حديث مشهور معروف: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأريد أن أقرر حقيقة هي أنه لا يمكن فصل الذنب الذي يرتكبه الإنسان عن الحالة المعنوية التي تكون مستقرة في نفسه. فإن بعض الناس أحيانا يرتكب ذنبا ويكون في نفسه من الضيق والألم والحزن ما يجعل الخطيئة تولد ميتة، حتى لكأنها تولد ومغفرة الله تنتظرها أو من حولها. وقد يستغرب البعض هذا الكلام، بل أنا استغربته فعلا في أول حياتي بالدراسة، عندما قرأت في صحيح البخاري أن رجلا كان كثير السكر جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الصحابة: لعنك الله، ما أو لعنة الله عليك، ما أكثر ما يجاء بك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الدعوة وقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. استغربت أنا شخصيا عند هذا الحديث وقلت: كيف يوصف امرؤ بحب الله ورسوله مع أنه قبض عليه وهو سكران وجيء به لكي يقام عليه الحد؟ كيف يوصف بأنه يحب الله ورسوله؟ ثم أخذت أدرس على الطبيعة أو على الواقع أو دراسة ميدانية من يسكرون، فوجدت الناس أنواعا. وجدت بعض السكارى كبعض المدخنين، يقول له الطبيب: الدخان سيحرق صدرك ويقرب أجلك ويبتليك بالسرطان. ومع هذا يقول للطبيب متوسلا: اسمح لي بسجارة، بسجارتين في اليوم. كيف يسمح لك بما هو قاتل؟ إن هذا المسكين ذابت عزيمته ووهنت إرادته وجهل مصلحته، فهو لا يدري إلا أن يشبع لذته. أما تفكيره في إرضاء الله أو في المحافظة على كيانه الخاص فقد خفت وضعف. هل هذا يعتبر إنسانا سويا ويعامل معاملة تشبه معاملة من استكمل رشده وبلغ نضجه العقلي؟ ما أظن. بمعنى أني كان معي طالب وأنا في المعهد الابتدائي، كان ولي أمره اسمه حنفي، كنا في الإسكندرية. فأنا أذكر القصة لأني عاصرتها ولأني استغربتها وأنا يافع صغير: يا حنفي لماذا تسكر؟ فبكى وقال: أدعو الله أن يتوب علي. قلت: هذا رجل بعدين فقد إرادته أو فقد عزيمته، فهو يرتكب القبيح شاعرا بقبحه. هذا إنسان نرجو أن يتوب الله عليه، أو على الأقل نرجو أن تكون محاسبته على نحو ما يشعر به من ندم واستقذار لما يصنعه. هل يشبه هذا إنسانا يسكر وتقول له: دع السكر، فيقول لك: دعنا ننبسط، دعنا نمرح في هذه الدنيا، يا أخي لا تضيق علينا الحياة؟ لا، الفارق بعيد بين إنسان تزل قدمه ويسقط في المعصية وهو في شبه غيبوبة، وبين إنسان يأتي المعصية وهو مكتمل الوعي، بالغ الجراءة، صفيق الوجه، لا يبالي بمعصية الله، المطلع على الغيوب، المطلع على القلوب، يحاسب الناس حسابا يشبه المعادلات الجبرية، فهذه المعادلات تجعل رب العالمين برحمته وحكمته ينظر إلى أي إنسان يخطئ فيدرك جل جلاله مدى ما في نفسه من معرفة لله، من ضعف في الإرادة، من تعرض لملابسات بيئة غالبة، من ثورة غدد لا يستطيع أن يضبطها لأنها خرجت من نطاق الإرادة العادية. وهذا هو السر في نظري في كون المغفرة والتوبة والرحمة مرتبطة بالمشيئة غالبا. فمعنى قول الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ليس المقصود هنا أن الأمر فوضى، لا، رب العالمين أدرى بعبده عندما يرتكب المعصية، ولذلك أنا لا أستطيع أبدا إلا أن أكون مع جمهور المسلمين الذين قالوا إنه مع توحيد الله ومع صدق الإيمان يجيء الحديث القدسي المعروف: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. والآية حاسمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدخل في دائرة المشيئة المعاصي دون الشرك، لأن الله يعلم ملابسات هذه المعصية عندما يرتكبها شاب غلبه النزق فعثر، انهارت إرادته أمام شهوة مفاجئة فسقط، لا أدخله جهنم. الإسلام أرحب وأرحم من تفكير أولئك الخوارج الذين قالوا إن الإنسان يفقد رحمة الله عندما يرتكب معصية. لا، الله رب العالمين يعطي الإنسان الفرصة في التوبة ويعطيه الفرصة في أن يصلح نفسه إذا أساء، وأن يرتفع إذا أسف، وأن يغسل نفسه إذا تلوث. ونكرر مرة أخرى الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. انهض من سقطتك إذا أزلك الشيطان وقم فأصلح هيئتك ونظف نفسك واستأنف خطوة جديدة إلى ربك، ولا تقل ضعت وسقطت. فما دمت مصرا على المضي في طريقك إلى الله فأنت أهل جنته وأهل مغفرته، ولا تستكثر خطاياك فإن رحمة الله أوسع ومغفرة الله أشمل. هذه واحدة. هذا طبعا لا يعني أنني أترك الزمام لمن يتبجح ويرتكب ما يريد، لا، ده الإسلام دقيق جدا. ولذلك يقول بعض الحكماء: إذا فعلت خيرا وأحببت أن تظهر به ففيك بقية شر، حب الظهور، وإذا فعلت شرا وكرهت أن تظهر به ففيك بقية خير. ضميرك لا يزال صاحيا، قلبك لا يزال حيا، تكره أن ترى على قبيحة من القبائح. الإسلام دقيق، فإذا بلغ الأمر مبلغ الاستهتار والتبجح جاء الحديث الآخر: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجانه أن يرتكب أحد الناس ذنبا بالليل فيستره الله عليه فيصبح يكشف ستر الله عنه، يقول فعلت كذا وكذا، هذا متبجح. هناك فارق بين من يخطط ويدبر وبوعي تام يرتكب الجريمة، وبين من تنهار فجأة إرادته في الخير فيهوي. إن رب العالمين يحسب للناس أعمالهم، وهو غفور مجيب رحيم ودود. لا أريد أن أقنط الناس من رحمة الله، أنا أكفر يوم أقنط الناس من رحمة الله، وفي الوقت نفسه لا أريد أن أجعل البحر طحينة أمام بعض الناس الذين يفلتون من قيود الفضيلة ويتحركون بلا خلق بلا معتقد بلا إيمان بلا ضمير. فإن الرجل إذا فقد ضميره وفقد مبادئه وفقد كل ما يعصمه من الزلل أو يحركه ناحية الخير، فهو ممن قال الله فيهم: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السائب، وكلمة سابة يسيب كلمة عربية صحيحة، السائب تربطه جهنم. أما الذي عنده ضمير وعنده مبدأه فإذا أخطأ فإن الله يتوب عليه ولا يغلق الطريق أمامه. هذا شيء في ممكن أكمل. شيء ثاني ما قاله أخي الدكتور عبد الصبور مرزوق عن السلف الصالح، كلام جيد وجميل ودقيق. أضم إليه شيئا آخر، أن سلفنا الصالح كانوا بجانب منبع النور، بجانب مصدر الخير. إذا كنت أنا لما أكون مع رجل صالح في مجلس عابر أتأثر به، فكيف بمن عاش عمره مع إمام الصالحين وقمة المتقين؟ كيف؟ لابد أن الصحابة دول كان من غير شك مكانهم أعظم وكانوا أرقى وأضخم من غيرهم من الناس، وهذا صحيح. أنا عندما أتعصب للصحابة وأقول إن جمهرة الصحابة هي الأعمدة الغائرة في تاريخنا، الدعائم التي تحمل العمارة الضخمة، عمارة التاريخ الإسلامي، فهؤلاء في الحقيقة لا أتعصب لهم حمية أو عاطفة غبية، لا. هؤلاء الناس لهم أمران لا أنساهما أبدا. الأمر الأول أنهم هم الذين حملوا الحق وشرقوا وغربوا به، وأنهم هم الذين أعطوا عالمية الإسلام الصفة العملية، لأن صاحب الرسالة معنى رسالته عالمية، رحمة للعالمين، مات والرسالة لم تتعد جزيرة العرب. فمن الذي نقلها للناس؟ من الذي جاء بالإسلام إلى هذه الأقطار وهدم الطاغوت الروماني وأنقذ الأمة من سجن الجبروت والضياع الذي رصفت فيه نحو 6 قرون؟ العرب المسلمون بقيادة عمرو بن العاص لهم رصيد مفتوح عند الله. إذا كنت أنا لما أقدم عمل صالح لواحد فإن ده من دل على خير فهو كفاعله، إذا ألفت كتابا فكل من قرأه وانتفع به في رصيد مفتوح لي بيزيد الأجر مع كثرة القراء. ف14 قرن الآن ألوف المصلين ألوف الموحدين عرفوا الله عن طريق أولئك الذين حملوا القرآن والسنة إلى بلادنا. دول من غير شك لهم مكانهم ولهم عظمتهم. شيء ثاني أنهم لم يضع منهم قرآن، لم تضع منهم سنة. أنا أستغرب لأنه المستشرق في كتابه عن مقدمة العلل لأبي حاتم يقول: أنا أستغرب، لقد قرأت 500,000 ترجمة أو 500,000 صفحة عندما قرأت علم الجرح والتعديل في الثقافة الإسلامية. يا سلام، 500,000 صفحة في وصف الرجال الذين يحملون إلينا السنن والأحاديث. هذا سلفنا الصالح، أبلى عينيه في تحبير القرآن والسنة وتقديم هذا علما خالصا للأجيال المقبلة، بينما ضاعت ملل وضاعت محل وضاعت كتب لأن أصحابها لم يورثوها بدقة وبأمانة إلى من بعدهم. وده سر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة أو السلف الصالح كانوا فعلا ناسا حراس مبادئ وحملت بثر رفيعة. يجي الشيء الأخير الذي أنهي به هذه الكلمة، وهو ما اهتمامات هؤلاء الأصحاب؟ كان همهم أن يعرفوا الدين وأن يعرفوه للآخرين. الآن التعريف للآخرين يحتاج إلى شيء من الوعي، شيء من الوعي. أنا أعرف أخي، وأنا كنت يعني أستاذ في كلية دراسات وصول الدين، أدرس في الدراسات العليا عندما كان سياف اللي هو قائد الجيوش الأفغانية المجاهدة الآن، كان في الدراسات العليا، أي عبد رب رسول سياف، وأعرفه كما أعرف أي إنسان خد ماجستير ودكتوراه من كلية دي في كنت أدرس فيها. الرجل حقيقة من خيرة الناس ومن أعظمهم، لكن قلبي معاه في إيه؟ قلبي معاه في أنه يقاتل في معركة غير متكافئة. الرجل من ناحية المنظر يمكن أطول لحية في العالم كله، لكن ما تصنع، هو كبير القلب كبير الهمة يوزن بألوف الناس، لكن الرجل متعب، متعب جدا. سبب، السبب أنه يقاتل بوسائل بدائية أعتى دول العصر، مسكين بالبندقية بمدفع رشاش بيقاوم قاذفات القنابل ميج 20 و27 و30 بأسلحة بدائية، بيحارب قرى، بيحارب في قرى بادت بأسلحة كيماوية. وكتبت أنا ما حدث في بعض القرى الإسلامية التي بادت بوسائل كيماوية. الدبابات المقبلة، أصبح الكفاح الآن في العالم يحتاج إلى ثقافة من ناحية العسكرية فقط، في البر والبحر والجو. أنا الآن أرى بعيني غزاة الفضاء الذين يعورون في الجو بأجهزة النفاثة على ظهورهم. إذا كانت حراسة الباطل أو حراسة لا إله والحياة مادة تحتاج إلى هذا العلم، أليس من السفه والغفلة أنني أفكر في حراسة عقيدة التوحيد بمعركة من أجل أكل بإيدي ولا أكل بملعقة؟ أي غباء هذا، أي غباء هذا. يا أخي تعال تعلم الكناية، تعلم الكناية. كتاب الذي ألفته في مشكلات تعترض الحياة الإسلامية، قلت للرجل تعال عايش في ما قاله الدكتور، قلت له إيه دخلك في مشكلة ركعتين سنة في أثناء الخطبة؟ أبو حنيفة ومالك قالوا لا صلاة في أثناء الخطبة، الشافعي وابن حنبل قالوا في صلاة في أثناء الخطبة. خذ ما تريد، واوعى تعمل لنا معركة في هذا المجال، تبقى خائن للإسلام. صلي حنفي صلي ملكي، إن شاء الله عنك ما أديت النافلة كلها، ما أحتاج إلى نافلتك ولا الإسلام يحتاج إلى نافلتك، أي جوعة دي. لكن كيف تنصر دينا بعصا بينما الكفر يحمل يجي على دبابة أو على قاذفة قنابل؟ أين علمك؟ أنا محتاج الآن لهذه العلوم. فالذين شغلوا الشباب الإسلامي بالترهات وبالخرافات وبالأمور البسيطة، هؤلاء أضاعوا الدين، أضاعوا فعلا. ثم كتب بعضهم ضدي يقول إن الشيخ الغزالي بيعمل الإسلام شكل وموضوع، وإحنا بنهتم بالشكل والموضوع معا. أنا أستغفر الله، أنا أخاف جدا أن أخرج على رأي الأئمة أو رأي أو إجماع المسلمين، لأن أنا رجل أشتغل بالعلم الديني، وأعرف أن الخروج على إجماع المسلمين أو خروج على تقاليد الأئمة بلاها، لكن أنا مع الإسلام ومع الأمة ومع الراشدين ومع الأئمة ومع كل عاقل. الإسلام فيه محرم، الأحكام الخمسة، في مكروه، في مباح، في مندوب، في واجب. فلا يصح أن يجيء لي رجل غافل لا يدري الفقه ويجعل من المباح مندوبا، أو يجعل من المكروه محرما. هذا نوع من الخلط ومن الغباء. أنا أريد أن يعرف الأمر على حدته، ثم تجيء قائمة الأولويات كما قال أخي الدكتور عبد الصبور. الأولويات، كيف الآن أدافع عن ديني وعن أرضي وعن بلدي إذا كنت أنا جاهلا في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في الجيولوجيا؟ لابد أن أعرف الجيولوجيا. من أين أعرف أن طبقات الأرض هنا يمكن أن تتحمل رواسب بترولية، وأنا محتاج للبترول لكي أحرك دبابتي إن كنت صاحب دبابة، لكي أرفع مستوى المعيشة حتى لا أمد يدي متسولا أو مستدينا؟ أنا محتاج لهذا كله. كيف تضيع هذه وهي أركان الآن؟ لأن القاعدة الفقهية عندي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف أضيع الواجبات وأنا أبحث عن ترهات وعن مشاكل واهيات؟ كيف أجعل من الأشياء الصغيرة قضايا كبرى وأضيع الإسلام بهذا المنطق؟ هذا ما أريد أن يعرف عن سلفنا الصالح، وعن قصة القضية الخطأ والتوبة، وقصة المعصية والبعد عنها. والله ولي التوفيق.